بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح التدمرية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. موضوع درس اليوم هو بيان بطلان عقيدة الباطنية ممن يرفع أو ممن يعتقد برفع النقيضين الوجود والعدم. هنا قال المعلق، يقول سقط بمقدار ثلثي صفحة وقد أكملته من طبعة المكتب الإسلامي، وهذا شرح موجز لهذه الفقرة. قال بعد أن بين ابن تيمية رحمه الله أن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما ينفى عنه الوجود والعدم، وإن كان كلاهما ممتنعا. وذكر أن القائلين بهذا القول من الباطنية الغلاة فريقان. الأول عندكم هذا؟ نعم. الأول فريق يصرح برفع الوجود والعدم، وقد رد على هؤلاء ببيان أن قول هؤلاء ممتنع، لأن رفع النقيضين ممتنع كالجمع بين النقيضين. الفريق الثاني من يقول أنا لا أثبت الوجود ولا العدم، بل أتوقف عن إثبات واحد منهما، وقد رد على هذا الفريق ببيان أن امتناعه عن إثبات أحد الأمرين لا يعني عدم تحقق واحد منهما. ما أدري، يعني هو مستمر إلى الصفحة التي بعدها؟ نعم نعم. أي نعم. قال لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. صحيح، عدم العلم، عدم، هذه قاعدة، عدم العلم ليس علما بالعدم. فالجاهل لو جهل وجود كتاب أو بلد مثلا فلا يعني جهله أن هذا الكتاب أو هذا البلد غير موجود. وكذا الساكت لو سكت عن أمر من الأمور لم يقل فيه برأيه الذي يراه، لا يعني أنه لا رأي له فيه. قاله الشيخ لا رأي لغيره فيه، هذا هو الصحيح، لا رأي لغيره فيه أو لا رأي له. ها؟ لا رأي له فيه، أي لا رأي له فيه برأيه الذي يراه، لا يعني أنه لا رأي له فيه. ومصحح عندنا، أظن عندك بعد نفس التصحيح، قال الشيخ لا رأي لغيره فيه. على كل حال ماشي، ما هي عندك هكذا؟ التصحيح لا ليس عندي. التصحيح ما هو موجود؟ لا سمعني. عندي لا يعني أنه لا رأي له فيه. أي ربما الذي درس الكتاب قال لا رأي لغيره فيه، لكن ما في المتن يعني أوضح. ثم ربط الشيخ مسألة أن امتناع ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم من امتناع ما يقبل، أن امتناع ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم من امتناع ما يقدر قبوله للوجود والعدم مع نفيهما عنه بمسألة قبول الحياة والموت والعلم والجهل. فقال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا إلى آخره، والمعنى أنه إذا تبين امتناع وجود ما لا يقبل الوجود ولا العدم ووجود ما يقبل الوجود والعدم مع نفيهما عنه، لأن رفع النقيضين ممتنع كجمعهما، فلو تصور كل من الحالين لكان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا وبعدا في العقل مما يقدر قبوله للوجود والعدم مع نفيهما عنه. وحينئذ فيقاس على هذه المسألة مسألة ما لا يقبل الحياة ولا الموت أو العمى والبصر، فيقال إن ما لا يقبل الحياة أو الموت ولا العمى ولا البصر إلى آخره أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا للحياة والموت أو للعمى والبصر مع نفيهما عنه. وإذا فنفي الحياة والموت مثلا مع تقدير كونه قابلا لهما أقرب إلى الموجود والمعقول، وإذا تبين أن هذا أقرب إلى الوجود والممكن فيقال بالنسبة لتقدير قبول اتصاف الله بالصفات إنما يقدر جوازه لواجب الوجود وهو الله تعالى كالصفات اللائقة به يلزم وجود هذه الصفات له، لأنه إذا جاز القبول للاتصاف بهذه الصفات وجب اتصافه بها. وقد شرح هذا ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 76 هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الموجود ممكنا له، وإما ألا يكون، والثاني ممتنع لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن، فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى. ثم قال في الجزء السادس صفحة 77 وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره، فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير، وما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه. انتهى. نعم يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنى فيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد بسط وبين هذا شرح موجز قال رقم 2 لهذه الفقرة. نعم. قوله وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح يعني أن الغالي الذي ينفي الصفات أو ينفي قبولها عن الله تعالى يقال له اتفاق المسميات في الاسم والمعنى العام لا يوجب تماثل المسمين المسميين لا يوجب تماثل المسميين. فنحن إذا قلنا إن الله موجود حي عليم سميع بصير متكلم، وقلنا إن المخلوق موجود حي عالم سميع بصير متكلم، لم يكن ذلك تشبيها، بل الله موجود لم يزل حيا قديما قيوما عالما سميعا بصيرا، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. نعم. ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. نعم. والموجود منا إنما وجد عن عدم وحي بمعنى نعم. ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى. حي بمعنى يعني حي بإحياء الله له، ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى. إذا زال إحياء الله له صار ميتا. نعم. وعلم بعد أن لم يعلم، وقد ينسى ما علم. نعم. وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات. نعم. يعني يصير أصم بعدما كان يسمع، ويصير ما يتكلم بعد ما كان يتكلم، أو يصير أعمى بعد أن كان مبصرا. نعم. قد تلحقها الآفات. فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق يعني من سبحانه وتعالى. من خصائص ما أضيف إلى المخلوق أنه يناسب المخلوق وجودا وعدم، أما ما أضيف إلى الخالق فهو يناسب الخالق سبحانه وتعالى يعني كمالا وحسنا. نعم. وإن اتفقت مسميات هذه الصفات عند الإطلاق فالرب سبحانه وتعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثله فيه شيء، فليس له سمي ولا كفء سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد والغنى والمطلق ونحو ذلك. والغنى المطلق. والغنى المطلق ونحو ذلك. الواو هذه كأنها زائدة. لا محل لها. نعم. أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق، فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق، والتفاوت الذي بينهما أعظم من التفاوت الذي بين أدنى المخلوقات وأعلاها. نعم. فالأسماء والصفات نوعان، نوع يختص به الرب مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد بحال. ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا. والثاني ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر، فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له ما ثبت له للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ومثال ما يمتنع على الرب اتخاذ الولد والصاحبة والشريك والولي من الذل، فإن نفي هذا من خصائص الربوبية، وكذلك السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجز والموت والظلم وغير ذلك مما هو مستحيل عليه ممتنع في حقه ولكنه واقع في العباد. فهذا القسم ممكن واقع بالنسبة للعباد ومستحيل في حق الله تعالى. ومما يجب له كونه رب العالمين وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ومما يجوز عليه كونه يحيي ويميت ويرزق ويعز ويذل. نعم بلى، ويعز ويذل. قوله وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم. سماه مسمى بهذا مسمى يعني المادة ذي مسمى، الألف المطوية ما لها مكان. سماه مسمى نعم. بهذا الاسم. نعم. سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم. أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس، ما هو كل الناس. صلى الله عليه. قال أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وأبلغ الغي والضلالة. يسمون المطاوع درويش علشان ما يتجهون للطاعة ويضلون بعض العباد بهذه التسميات وبهذا يعني العيب. نعم نعم. قال الشارح يعني يقال للنفاة تسميتكم إثبات أسماء الله وصفاته تشبيها وتجسيما، وتلقيبكم من يثبت ذلك بالمشبهة والمجسم. يقول أنتم مشبهة إذا أثبتتم ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم مشبهة، أنتم حنابلة، أنتم وهابية، أنتم إلى آخره، علشان ينفرون الناس عن الحق. نعم. والحشوية حشوية. لا حشوية موجود حشوية، لكن هنا يسمونهم حشوية. نعم عشان ينفرون من أجل التنفير. إيش معنى حشوية؟ يعني أنهم ما لهم عقول، حشوا هذا الوجود، حشوا هذا الوجود مثل ما تحشو المخدة بشيء لا قيمة له. أي نعم، أو له قيمة في كونه يحشو المخدة فقط. نعم. قال: لا يغير من الواقع شيئا، ولا يغير من وجهة أهل البصيرة والمعرفة بالله، فالتوحيد لا يكون شركا. ووصف الله بأوصاف الكمال والنعوت الجلال لا يكون تشبيها، وإنما التشبيه هو ما يقوله النفاة المعطلة الذين سموا تعطيلهم وإلحادهم ونفيهم توحيدا، وهو غاية النقص، فقد قلبوا الحقائق ونفوا حقائق أسمائه وصفاته تحت ستار ألفاظ يسمعها الغر المخدوع فيظنها تنزيها لله عن النقائص والعيوب، وأنهم يعظمون الله ويمجدونه. ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ، فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب سبحانه وتعالى عما يستحقه من كمال. ومن هذه الألفاظ قولهم: نحن ننزه الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، وننزهه عن الحدود والجهات وعن حلول الحوادث. وتنزيههم لله عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذه أعراض على زعمهم لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له، وهو منزه عن الأعراض. صلى الله عليك. الأعراض ما يقصد بها أي صفاتها الفعلية؟ العرض، العرض هو الذي لا يبقى زمانين، يعني في آن واحد يأتي ويذهب، فهذه الصفات يعني أفرادها عرضية، أفرادها عرضية، وجنسها ذاتي. السمع جنسه ذاتي وأفراده عرضية، تأتي وتذهب، واضح؟ نعم. مثل قولنا في الكلام، الكلام أحاده قديم، جنسه قديم وأحاده، جنسه قديم وأحاده حادثة. يعني الجنس نعم ذاتي، أو الجنس لا يزول، لا ينفك عن الذات بحال، لكن أفراده أي نعم أفراده تأتي وتذهب تزول. فسمعه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، انتهت مجادلتها، انتهى السمع، انتهى فرد السمع هذا، لكن الله سمعه محيط بكل شيء. أما سمعه الذاتي فهو لا ينفك عن الذات بحال. فيقصد يعني ما يتعلق من هذه، من أفراد هذه الصفات بفعله، مثلا بصره وحياته وعلمه وكلامه. على كل حال جعل الحياة، أدخل الحياة مع أن الحياة ذاتية. أي نعم، هذا اللي أشكل يعني. أي نعم، هو اللي أشكل عليك وعلى من يقرأ. أي نعم، لو أنه ما ذكر الحياة استقام يعني، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال: وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه وفعله، فيسمونها أغراضا وعللا ينزهونه عنها. يعني يقول ما يأمر ولا ينهى، لأن أمره ونهيه ما يحصل إلا لغرض، الله المستعان. فإذا كان ربنا عز وجل يعني يريد أن يهدي بعض عباده ويشرح صدورهم للإسلام، قالوا هذا غرض من الأغراض ننزه الله عنه، إذا سقطت التكاليف، الله المستعان. مثل ما يقوله غلاة الصوفية. ولهذا عبد القادر الجيلاني يذكر عنه قصة، والله أعلم، أنه عبد القادر الجيلاني من العلماء، من علماء الحنابلة، وله أتباع، وأتباعه اخترعوا طريقة نسبوها إليه تسمى القادرية أو الجيلانية، طريقة صوفية يزعمون، أي نعم، أن من حققها سقطت عنه التكاليف. فكان عبد القادر يعني على هذه الحال التعبدية، إذ تبدى له نور في المغرب وكلمه، قال له: يا عبد القادر، أسقطت عنك التكاليف. فأجابه عبد القادر، قال له: أنت رب العالمين، لأن رب العالمين هذه أخص أسماء الله، أخص صفات الله، ولا يستطيع الشيطان، لا يستطيع غير الله أن ينتحل هذه الصفة، ما يستطيع يقول أنه رب العالمين. فاستحال النور دخانا، استحال النور دخانا، وقال: اخشى عدو الله. ثم قال له: يا عبد القادر، بهذه الطريقة أضللت 70 عابدا مثلك، ولكن نجوت مني بالعلم، ولكن نجوت مني بالعلم. كان الشيطان هو الذي تبدله، وهو الذي تبدى لكثير من غلاة الصوفية الشاطحين ويضلهم، حتى يقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يده ويصافح ويسلم، ونحن يعني نسلم عليه، وهذا كذب، هذا الشيطان يسول لهم ويوهمهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وأما تنزيههم لله عن الأبعاض، فمرادهم أنه ليس له وجه ولا يدان، ولا يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، فإن ذلك كله أبعاض، والله منزه عن الأبعاض. وأما الحدود والجهات، هذا زعمهم، نعم، يعني سموها أبعاض أو ما سموها أبعاض، فهي ثابتة عز وجل، لله وجه وله يدان، ونعم، ويمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره، نعم. وأما الحدود، وأما الحدود والجهات، فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله، ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه أعلم الخلق به، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج إليه الملائكة، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج، ولا رفع المسيح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إليه، إذ لو كان كذلك للزم إثبات الحدود والجهات له، وهو منزه عن ذلك. إيه، لأنه هو سبحانه في جهة العلو، العلو المطلق، العلو المطلق فوق السماوات الذي ليس فيه إلا الله عز وجل، نعم. وسموها جهة على أساس ينكرون أن الله في العلو، نعم. صلى عليك، إن قول فضاء، هل هذا يشعر أن في العلو ليس فيه أحد في العلو؟ قولهم في الفضاء مثلا، كلمة فضاء، هل تشعر بالتعطيل مثلا؟ إذا كانوا يقولون إن يعني إن يعني ليس في العلو إلا الفضاء، هذا خطأ. هم يقولون فضاء، أصل الفضاء منين جتنا كلمة فضاء؟ يعني يريدون أن تأتي بمعنى هواء، وأفئدتهم هواء، أو تأتي بمعنى خلو. يعني الخلو خلو. فهذا لا دليل عليه، لأن الله عز وجل في العلو المطلق، الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق. أين ما أدري باقي يعني نعم في الإشكال شيء؟ لا. قال وأما تنزيههم لله عن حلول الحوادث، فمرادهم بذلك أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يحب ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم، ولا يقول للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإن هذه كلها حوادث، وهو منزه عن حلول الحوادث. ونحن لا ننفي أوصاف الرب ونعوت جلاله لأجل تسميتهم لها بهذه الأسماء، كما أننا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا، ولا نرد ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية النفاة لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستوائه على العرش لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها، فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم، وإن كان التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. قال ابن القيم رحمه الله رحمة الله عليه، هذه الميمية لابن القيم. نعم. قال ابن القيم رحمة الله عليه بعد إنشاده هذه الأبيات ورحمة الله على الشافعي، حيث فتح للناس هذا الباب بقوله: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقالان أني رافضي. مسجد الخيف، ولهذا سموا مسجد منى مسجد الخيف. واهتف بقاعد خيفها والناهضي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم. إن كان توحيد الله توهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الله المستعان. وهذا كله مأخوذ من قول الشاعر الأول: وعيرني الواشون أني أحبها، وذلك ذنب لست منه أتوب. أي جعله ما يتوب. نعم. من القائل أحسن عليك؟ لا أدري، إنما هو يعني معنى في حد ذاته صحيح، وأظنه يعني إن كان مهم مجنون ليلى أو أشباههم. أي نعم. نعم. قال: وعيرني الواشون أني أحبها، وذلك ذنب لست منه أتوب. وإذا كان يعني معشوقته، وإذا كان يعني شيء آخر نعم مثل العقيدة الصحيحة أو شيء، فقد نحمله على هذا. نعم. فنفيهم للصفات بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي. أما الخطأ اللفظي فتسميتهم هذه الصفات تركيبا وتجسيما وتشبيها، فكذبوا على القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة، ووضعوا للصفات ألفاظا منهم بدأت وإليهم تعود. وأما خطأهم في المعنى فنفيهم وتعطيلهم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب، فنفوا المعنى الحق وسموه بالاسم المنكر وسموه بالاسم المنكر، وكانوا في ذلك بمنزلة من سمع أن العسل شفاء ولم يره، فسأل عنه فقيل له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير. فمن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف. نعم سيأتي قول الشاعر فيه. نعم. ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا محبة له ورغبة فيه. ولله در القائل: تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، مجاج بدل جنى، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتريه سوء تعبيري. نعم. قوله: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس على طوائف من الناس عقلهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. يعني وبسبب تسمية الحق الثابت بأسماء منكرة وتقليب أصحاب العلم الإلهي وأهل الديانة والصلاح بالألقاب الشنيعة، أفسدت الملاحدة فطر الناس ولوثت عقولهم. فإن أشد ما سلكت الملاحدة في التنفير عن الحق سوء التعبير عنه وضرب الأمثال القبيحة له والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة، ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم. وأكثر العقول يقبل القول بعبارة ويرده بعبارة أخرى، ومثل هذا ما يستعمله الفساق والملاحدة في زماننا من الألفاظ البذيئة التي يطلقونها على الفضلاء وأهل الديانة، كقولهم متحجرون وجامدون ورجعيون ومتأخرون، بينما ينعتون أشباههم بالتقدميين والمتنورين والراقين. فهذه إذن شنشنة معروفة فهي إذن شنشنة معروفة من أخزم في قديم الدهر وحديثه. وفي قوله أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة إضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، يقولون هذا الفلاسفة، أليس هذا تركيب؟ أفليس هذا المفهوم يعني من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندهم عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. يعني إذا قال نفاة الصفات من غلاة الفلاسفة والجهمية إثبات الصفات لله يستلزم التركيب، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن هذه صفات متغايرة متعددة، فيلزم أن يكون المتصف بها مركبا منها. قيل لهم أولا أنتم تثبتون صفات متغايرة متعددة كوصفكم الله بالوجود والوجوب. هذا معارضة قولهم على مذهبهم. يعني دائما إذا بغيت ترد على المبطل شوف منهجه، فعارض قوله على منهجه، قد يعني تجد في منهجه ما ينقضه. نعم. كوصفكم الله بالوجود والوجوب. أي بالوجود والوجوب. نعم. وقولكم عنه سبحانه أنه عقل وعاقل ومعقول، فالمفهوم من هذه الصفات التي أثبتتموها مثل المفهوم من الصفات التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بها المؤمنون كالاستواء والعلم والقدرة والمحبة والغضب والرضا، المفهوم من الجميع واحد، من حيث إن كل صفة مغايرة للأخرى، ومن حيث التعدد فلما نفيتم هذه الصفات وأثبتتم تلك الصفات. فإذا قالوا الذي أثبتناه إنما هو في الحقيقة توحيد وليس تركيبا، قيل لهم ما الذي أثبتناه؟ لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في الحقيقة توحيد وليس مستلزما للتركيب. ويقال لهم ثانيا أتعنون بالمركب الذي كان متفرقا فاجتمع، أو ركبه مركب فجمع أجزاءه، أو ما أمكن تأليفه أو تبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ فإن أردتم بالمركب المعاني المتقدمة فهذا منتف عن الله قطعا، وهو كذب وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل، فالله سبحانه خالق الفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأشياء فيركبها كيف شاء. فالحاصل أنه يقال لهم قد وصفتموه بصفات يتميز بعضها عن بعض، فهل كان هذا عندكم تركيبا؟ وقد دل الوحي والعقل والفطرة على ثبوت ما نفيتم، أفننفيه لمجرد تسميتكم الباطلة؟ دل الوحي والعقل والفطرة على ثبوت ما نفيتم، أفننفيه لمجرد تسميتكم الباطلة؟ والعقل كما دل على إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له لم يدل على أن الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين، ولا هو فوق خلقه، ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء، فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه، كما هو كذب صريح على الوحي. وقولهم إنما هو توحيد كذب وافتراء، بل إثبات ما جاء في الكتاب والسنة هو التوحيد وضده الشرك، فهم يسمون نفي الصفات توحيدا، وكذلك المعتزلة يسمون ذلك توحيدا، وهم ابتدعوا هذا التعطيل وجعلوا اسم التوحيد واقعا على غير ما هو واقع عليه في دين المسلمين، فإن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله لا يشرك به، لا يشرك به شيء ولا يجعل له ند، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون السورة. ومن تمام التوحيد أن يوصف الله الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، كما قال تعالى قل هو الله أحد السورة. وعقل مصدر عقل، وعقل مصدر عقل أو عقل، وعاقل اسم فاعل، ومعقول اسم مفعول. فالتمييز بين مسمى المصدر ومسمى اسم الفاعل واسم المفعول والتفريق بين هذه الأمور مستقر في كل الفطر والعقول السليمة ولغات الأمم. أما هؤلاء الفلاسفة فمعنى كونه عقلا عندهم أنه مجرد عن المادة منزه عن اللوازم المادية، ومعنى كونه عاقلا هو أنه مجرد لذاته، ومعنى كونه معقولا هو أنه غير محجوب عن ذاته بذاته ولا بغيره. وسيأتي الشرح الصحيح للعقل في الكلام على القاعدة الأولى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. ما أدري يعني نكتفي ونقف عند هذا أو نقرأ على كل حال. نعم. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. شو الحاشية؟ قال هذه الفقرة امتداد للرد على نفاة الصفات الذين يقولون إن إثباتها لله يقتضي التركيب. وخلاصة الرد عليهم كما يلي: أولا، إن هؤلاء الغلاة يقولون عن الله إنه موجود وواجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق، ومع أن هذه معان مختلفة إلا أنهم يزعمون أنها لا تقتضي التركيب بل هي توحيد. وهذا تناقض عندهم، لأنهم إما أن يعترفوا أن إثبات الصفات لله كالعلم والإرادة لا تقتضي تركيبا ممتنعا، وإما أن يقولوا إن قولهم عن الله إنه واجب وعقل وعاقل أنه يقتضي تركيبا. وحينئذ فيقال لهم: كيف تقولون إن هذه تقتضي التركيب والتركيب ممتنع عندكم على الله؟ نعم. ثانيا، إن من زعم أن الصفة هي الموصوف أو أن الصفة هي معنى الصفة الأخرى، كأن يقول إن معنى كونه عالما معنى كونه قادرا، فقوله باطل مخالف لصريح العقل، لأن العلم غير القدرة. نعم. فأولا لا يقال إن الصفة هي الموصوف ولا غيره ولا هي غيره، بل لا بد من الاستفصال، فيقال لمن قال الصفة هي الموصوف إن كنت تقصد أن الصفة هي عين الموصوف ولا تفيد معنى في الموصوف فقولك باطل، وإن كنت تقصد أن الصفة لا تقوم إلا بموصوف مع أنها تفيد معنى يتصف به الموصوف فقولك صحيح. كما يقال لمن قال الصفة غير الموصوف إن كنت تقصد أن الصفة مغايرة للموصوف وقد تنفصل عنه وتقوم بغيره فقولك باطل، وإن كنت تقصد أن الصفة تفيد معنى يفهم ويعرف غير معنى الموصوف غير معنى الموصوف وأن الصفة مع هذا لا تقوم إلا بالموصوف فقولك صحيح. وحينئذ فمن زعم أن الصفة هي الموصوف وأنها لا تفيد معنى يفهم منها غير معنى الموصوف فقوله باطل في صريح العقل. وثانيا أن القول بأن الصفة هي الصفة الأخرى ولا تفيد معنى غير ما تفيده الصفة الأخرى كما يقوله بعض المعتزلة الذين فروا من القول بتعدد القدماء فنفوا الصفات، ولكن لما أثبتوا لله الأسماء قالوا إن معنى العالم هو معنى القادر والسميع هو معنى البصير. هذا القول باطل أيضا بصريح العقل، ومن زعم صحته فهو من أعظم الناس مخالفة للحقائق. يعني هي مترادفة من حيث الدلالة على الذات مختلفة، يعني من حيث تفاوت معانيها اختلاف معانيها. نعم. وثالثا أن القول بأن الصفة هي الموصوف وأن معنى الصفة هي الأخرى يؤدي إلى أعظم الكفر والتناقض، لأنه يقتضي أن وجود المحدث الممكن هو عين وجود الحق الدائم الواجب، لأنه على زعم هؤلاء يصبح معنى وجود الممكن هو معنى وجود الواجب، ويصبح معنى صفة الخلق وما وجد من المخلوقات هو عين الخالق تعالى، وهذا يقتضي أن الوجود واحد، وهذا هو المدخل الذي دخل منه أهل وحدة الوجود الذين أدى بهم قولهم هذا إلى أنهم وصفوا الله بكل تشبيه وبكل نقص وعيب. لما رأوا نوع الوجود واحدا ظنوا أنه واحد بالعين، لم يفرقوا بين النوع نوع الوجود وعين الموجودات أعيان الموجودات. نعم. أو نقف على هذا، أقول لعلنا نعم وهذا باب مضطرد. أي نقف على قوله وهذا باب مضطرد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي إلا شوي حتى نكمل الفصل، لكن نعم. أخشى أن الوقت لا يتسع. قوله كان وجود في المتن وحينئذ، فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، يعني يكون وجود الخلق واحد، إذا عدم أحدهم عدم الخلق كذا. أعد علي ما يقول الشيخ ابن تيمية. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود الواجب هو الله، الواجب غير الممكن. ممكن. نعم. فالواجب ينقسم إلى قسمين، واجب بغيره، واجب بذاته، واجب بنفسه بذاته. أي نعم. فوجوب الواجب ليس مثل وجود الممكن، الممكن هو الذي يمكن وجوده بغيره وعدمه. أي نعم. فلا يقاس واجب الوجود أو أي نعم الواجب الذي وجود بالممكن، الممكن يمكن يوجد ويمكن لا يوجد. لا يوجد. أي يعني بهذا. نعم. قال كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. أي نعم. ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. إذا يعني خلط بين الممكن وواجب الوجود, خلط بين الممكن وواجب الوجود, أصبح ما في فرق بين الممكن وواجب الوجود, ما في فرق بين المخلوق والخالق. ومن هنا قالوا بوحدة الوجود, دخل عليهم الإلحاد, يعني شافوا نوع الوجود واحد. نعم. فظنوا يعني وحدة الأعيان, نوع الوجود واحد صحيح لكن متعدد في أعيان, في الأعيان الموجودات. مثل الإنسان نوعه واحد, وجود الإنسان واحد لكن في الخارج أفراد. إيه نعم. كذلك الوجود من حيث النوع واحد, يشترك فيه الخالق والمخلوق, لكن يتمايز في اختلاف الأعيان, أعيان الموجودات. فالوجود بالعين ليس مثل الوجود بالنوع, عندك نوع وعندك عين. الوجود بالعين ليس مثل الوجود بالنوع. اي نعم. واضح عشان. واضح ها؟ اي نعم. انا والله حقيقة مثل هالدرس لطلبة العلم يعني, لكن عاد لعل الله ينفع به. اي نعم. نعم. بسط واحسن جاء. قول بسط طموح جزاكم الله. ضيفنا جاء الليلة. مرحبا. اللهم صل وسلم على رسوله. ها في شيء؟ نعم. لا صغير, دور له صغير. سؤالك صغير, دور له صغير. اي ممكن. نعم. واجب الوجود على نوعين, واجب الوجود بغيره وواجب الوجود بذاته. فالخالق واجب الوجود بذاته, المخلوق والذي وجد واجب الوجود بغيره. المخلوق الذي بين الوجود والعدم هذا ممكن, إذا كان معدوما ممكن أن يوجد. مثال, أنت تزوجت لك ولد, ما جاك ولد, ممكن يجيك ولد, ممكن الوجود. سبحان الله, الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم. فممكن يجيك ولد, نقول ممكن يأتيك ولد, وممكن لا يأتيك, يقبل الوجود والعدم. لكن إذا وجد ولدك كان واجب الوجود بغيره. أي هذه فلسفة. نعم. حياك الله. أنا قلت نوع الوجود وعين يعني نوع الوجود وعين الوجود, هذا الذي قلته. ما أعرف هذا, ما أعرف هذا, ما أنا إحنا قلنا هذا الصفات وعين الذات. ما لكن هم ذكروا كان رد عليهم شيخ الإسلام إذا قالوا هو العين الصفة أو هل الصفة هي عين الموصوف أو غيره. يعني الصفة هي عين الموصوف. نعم. بس ما هو بالعبارة اللي ذكرها هو, ذكر بالموصوف الفيلسوف. بدل الموصوف قال الذات. أي يعني هل الصفة عين الموصوف أو الصفة للموصوف؟ يعني بكلمة بسيطة تحل الإشكال, هل الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى؟ نقول لا ذا ولا ذا, الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى, وتنتهي المشكلة. إلا وراء الاسم, هل الاسم هو المسمى؟ هل الاسم هو غير المسمى؟ فيلسوف محب الحكمة, ترجمتها هي كلمة يونانية, فيلا محب. نعم. فيلسوف, سوف محب, فايل محب, سوف الحكمة. المتصوفة يزعمون أنهم محبين، فقلبوا السين صاد قالوا صوفي ولقبوا أنفسهم بالصوفية يعني الأحباب محبين، ها يعني محب الحكمة. لا سؤال، إذا كان في لغز ما يحله إلا أنت، ليش تجيب اللغز؟ نعم، وإذا كان عاد فيه فائدة نعم هات، مستشكل أنت لا هات السؤال هات. أي أنت ترضى أن تعطل الله من صفة الكمال؟ هذا المعتزلة عطلوا الله من صفات الكمال، قالوا ليس له رحمة ولا وليس له علم، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، هكذا أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. لا هم يعني زعموا أن إثبات الصفات فيه شرك، تعدد القدماء، إثبات صفة لله فقد إثبت غيرا لله عز وجل. هم يقولون ليه أحسنت، لماذا أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء؟ الأسماء يقولون هي أعلام محضة ما لها معاني، فسميع هي بمعنى بصير، وبصير كلها أعلام محضة، واحد نعم، السميع هو البصير هو كذا هو كذا إلى آخره، ويدل على الذات فقط تدل، نعم. لكن كنا نثبت صفات، هذه شبهتهم، نثبت قدماء متعددين، شبهة شيطان، نقولهم كذلك الأسماء، إذا أثبتتم الأسماء أي نعم لزمكم التعدد، هذه الأسماء السميع هل هو مثل البصير؟ هم يقولون مثل البصير، أي لا بالعقل، لا بالعقل ولا بال يعني في البديهة، إيه وبصير يختلف، فلماذا أثبتتم المختلفات وتزعمون أنها واحد؟ أي فهو يلزمكم في الأسماء، في إثبات الأسماء، إذن أنفوا حتى الأسماء. جاء الجهمية وقالوا حنا ننفي الأسماء والصفات، خلاص ما يلحقنا. والجهمية سلكوا مسلك من لا يثبت إلها، من لا يثبت لله وجود، قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق من غير تمييزه بصفة. ولهذا يقول بشر المريسي في سجوده سبحان ربي الأسفل، ما في فرق بين السفل والعلو عنده، هذا حصل. بشر المريسي هو أستاذ بعض الخلفاء المأمون، ولهذا قال بخلق القرآن وأجبر العلماء على القول به. بشر المريسي مش المأمون، إيه كان معطلا، أي نعم كان معطلا، لا أشد من معتزل، أي نعم. لا هو كان يقول بخلق القرآن، المأمون كان يقول بخلق القرآن، وامتحن العلماء على القول بخلق القرآن، وقتل حتى استمر في الخلفاء في بعض الخلفاء من بعده، ورفعت المحنة ولله الحمد على زمن الإمام أحمد بعد تعذيبه وبعد سجنه، أي نعم، في قصة طويلة، أي نعم. فعلى كل حال نثبت ما أثبته السلامة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وشرط أن تكون الأسماء حسنة والصفات تكون صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا مسكنا هذه القاعدة ما لزم واضحة. نعم هذه بساطة العقيدة الإسلامية لله الحمد. طيب ها في سؤال في شيء؟ هات هات ما عندك. أنا يظهر لي اليوم ريحت الأستاذ. أقول هذا ضيفنا البارح أيه ودخلنا في الفلسفة هو. أيه نعم متخصص في الفلسفة. أي نعم أي نعم هو واحد من حيث الذات متعدد من حيث الأفراد. لا يشتبه عليكم كلام الأستاذ. واحد العلم يعني واحد من حيث الجنس تعلقه بالذات فهو ثابت لله عز وجل لا ينفك عن الذات بحال. لكن أفراد العلم متعددة. هو ضاع الناس في المقاصد. أي جنسه واحد نعم أي متعلقه متعدد بحسب المتعلقات نعم. الله أعلم. نقول القدرة بدل العلم. لو كانت القدرة واحدة لوقفت حركة الكون بهذا الاعتبار. مثلا الكلام أيضا والكلام يعني لو كان لا. على كل حال إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنفس الكلام أصله أو جنسه ذاتي وأفراده متعددة. الله متكلم فهو موصوف بالكلام. جنس الكلام ثابت. الله أكبر.